لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب القيامة الصغرى ومن سلسلة العقيدة للدكتور عمر أشقر رحمه الله تعالى، وحول علامات الساعة، وقفنا بالحديث في المرة الأخيرة عند بعض العلامات التي وقعت وهي مستمرة وتتكرر. وسبق الكلام في المرة الأخيرة أن من علامات الساعة التي وقعت وهي مستمرة تتكرر ظهور الفتن، ظهور الفتن. وتقدم الكلام عن يعني خطر الفتن والتحذير منها، وأمثلة على هذه الفتن، والتي من أعظمها فتنة مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكيف افترقت الأمة من بعد ذلك. ومن الفتن أيضا التي تقدم المثال عليها فتنة الخوارج، تلك يعني الفرقة التي فرقت الأمة وأوقعت في الأمة فتنة عظيمة لا يزال أثرها إلى يومنا هذا، نسأل الله تعالى العفو والعافية. واليوم نتحدث عن كيفية الخلاص من الفتن، كيفية الخلاص من الفتن. قال المطلب الثالث: كيفية الخلاص من الفتن. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: اجتهد كثير من الصحابة رضي الله عنهم في التعرف على الفتن التي ستعصف بالأمة، وتبين طريق النجاة والخلاص منها. يعني كثير من الصحابة كان يجتهد في معرفة هذه الفتن التي ستظهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يتبين طريق النجاة والخلاص من هذه الفتنة أو من هذه الفتن. قال: من هؤلاء بل في مقدمتهم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فقد صح عنه أنه قال: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. لماذا؟ لأنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن الفتن، وكان يخاف على نفسه من الفتن، ولذلك كان كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن ومتى ستظهر وما هي أنواع هذه الفتن. وقال: وقد كان حذيفة يكثر سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن حتى لا يقع فيها. ففي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني أكثر الناس كانوا يعني حريصين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوه الخير، الصلوات، العبادات، كذا نفعل يعني كذا من الخير حتى نفوز بالدرجات والحسنات. كان حذيفة رضي الله عنه له طريقة أخرى، وهي أنه كان يسأله أكثر عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر، ولكن مخافة أن يدركني. فكان يسأل عن الشر خوفا من أن يقع فيه، وهذا من يعني نباهة حذيفة رضي الله عنه وفطنته ورجاحة عقله. فإنه كان رضي الله عنه يدرك أن هناك فتن كثيرة ستقع، كما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يسأل عن هذه الفتن وسبيلها وكيفية الخلاص منها والنجاة ونحو ذلك، حتى لا يقع فيها إن وقعت في زمانه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن. قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي الإسلام الذي جئت أنت به يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد بعثتك هذه وما جاءت به من الخير للبشرية هل بعدها من شر؟ قال نعم. قال قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ طيب بعد الشر ده ما يحصل، هل هيجي خير آخر ولا الشر ده هيكون إلى أن يقضي الله الأرض ومن عليها؟ قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن، وفيه دخن، هل بعد ذلك الشر من خير؟ يعني هل بعد الشر ده هي خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، لكنه مش خير صرف، أو مش خير كما هو الزمان الذي أنت فيه الآن يا حذيفة. الخير فيه يعني عام ظاهر، لكن الخير الذي سيكون بعد هذا الشر تلوث بهذا الشر الذي سبقه، فيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي، ابتعاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعرف منهم وتنكر، يعني فيهم خير وفيهم شر، تعرف منهم المعروف وتنكر منهم المنكر، يعني هم يخلطون بين الخير والشر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ الخير اللي فيه دخن ده هل بعده من شر؟ قال نعم، نسأل الله العفو والعافية. قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. هذا تشبيه لحال أصحاب الفتن في هذا الزمان، والحقيقة هذا هو الزمان الذي نحياه نحن. دعاة على أبواب جهنم، ما أكثر الدعاء على أبواب جهنم في كل مكان وعلى كل سبيل والعياذ بالله، لا سيما مع انتشار وسائل الإعلام والاتصالات الحديثة ونحو ذلك، صار الدعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله لهم صور لا تعد ولا تحصى، يدعون الناس إلى النار إلى جهنم، والناس يقبلون على النار يقبلون على جهنم، نسأل الله العفو والعافية، ويروحون إليها وهم متلذذون. انظر هذه هي الفتنة، أن الدعاء هؤلاء على أبواب النار يدعون إليها والعياذ بالله، لكن هم يزينونها لمن يدعونهم، نسأل الله العفو والعافية، بالصور المختلفة الكثيرة التي نحن نعيش والعياذ بالله من أشر زمان وأزمان هذه الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. قال دعاة على أبواب جهنم، دعاة الحريات، دعاة الحقوق، دعاة كذا دعاة كذا، دعاة والعياذ بالله عبادة النظم والمبادئ والنظريات والعياذ بالله التي تخالف شريعة هذا الدين وهدي هذا النبي الكريم، دعاء على أبواب جهنم، مؤلفون وكتاب وإعلاميون وغير ذلك وعلماء سوء وغير ذلك والعياذ بالله، يقفون على أبواب النار والعياذ بالله، لكن يظنون أنهم والعياذ بالله يقولون خيرا، يظنون أنهم مصلحون ويدعون الناس إلى النار والعياذ بالله. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، اللي هيتبعهم والعياذ بالله هيسلك النار والعياذ بالله. قال قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا إلى يعني عظيم خوف الصحابة رضي الله عنهم من الفتن، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ما اغتر ولا قال ده أنا صحابي، ده أنا حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنة إيه وبتاع إيه، ده أنا هعرفهم الناس دول اللي هيقفوا على أبواب جهنم دول يدعون الناس وكذا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ لو أنا عشت الفتنة دي يا رسول الله أعمل إيه؟ وأتصرف كيف في هذه الفتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إلزم الجماعة، إلزم إمام المسلمين، يعني إذا كان للمسلمين إمام كما كان في فترة يعني سابقة، ظلت الخلافة الإسلامية في وجود هذا الشر ووجود الدعاء على أبواب جهنم إلى أن سقطت الخلافة الإسلامية وسقط إمام المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، ودعاة أبواب جهنم يزيدون ويكثرون أكثر. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. نسأل الله العفو والعافية. انظروا إلى هذا الصحابي الجليل العظيم في أسئلته العجيبة دي: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. سبحان الله، كأنه يقرأ التاريخ الذي نحن نعيش فيه الآن، أو قرأ التاريخ الذي نعيش فيه الآن. أصبح المسلمون بلا إمام ولا جماعة في الحقيقة، يعني يتقوى الإنسان بأن يقول هذه الجماعة التي ينبغي أن يكون عليها الناس. والمقصود بالجماعة هنا ليس مجموعة من الناس مثلا يتحزبون لمعنى أو فكرة أو نحو ذلك، لا، ليست هذه الجماعة المقصودة هنا، التي هي عبارة عن مجموعة من الناس يتعاونون على البر والتقوى في أمر من الأمور ونحو ذلك، لا، إنما المقصود هنا جماعة المسلمين الذين هم على المنهج، الذين هم على المنهج. وإلا الجماعة تعني المعنى الحسي والمعنى المعنوي. المعنى الحسي هم المسلمون، والمعنى المعنوي المنهج الموجود. كن مع الجماعة، كن مع المنهج الموجود حتى وإن لم يكن هناك إمام، بل حتى ولو كان الإنسان وحده، إذا لزم المنهج فهو في الجماعة والحمد لله. فالمقصود بالجماعة أن تلزم المنهج، تلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلزم ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. سؤال آخر: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. يعني هذا الزمان من علاماته الذي لا يكون فيه إمام للمسلمين، ولا يجتمع المسلمون فيه على المنهج الصحيح، ستظهر فيه الفرق، وستظهر فيه يعني التحزبات والاختلافات ونحو ذلك. فعند ذلك اعتزل تلك الفرق كلها، أي التي تخالف المنهج، تخالف الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لو بقي في الأرض ولو أحد من الناس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهم الجماعة، وهي لا تغيب والحمد لله عن الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري إلى يوم القيامة. فالحمد لله الجماعة لا تغيب من على الأرض، وإن تفرقت وتشعبت أحوال المسلمين لكن الجماعة لا تغيب والحمد لله، وهي المنهج. قال: هم من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. هم من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. فمن تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو مع الجماعة، وهو جماعة، وهو الجماعة. المهم أن يتمسك الإنسان بالمنهج، لا أن يتحزب إلى أشخاص ولا إلى يعني أفراد يتحزب لهم وأسماء ونحو ذلك، لا. وعلى هامش هذا الكلام، ليس هذا معناه أن التجمعات التي يجتمع أصحابها للتعاون على البر والتقوى هذه مذمومة على إطلاقها، لا، بل كانت هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجمعات محمودة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار والمهاجرون كانت هذه تجمعات تتعاون على البر والتقوى، ولها أسماء لا تخالف المنهج ولا تخالف الجماعة. إنما الذي يتحزب والعياذ بالله لفئة بعينها بأشخاصها بمخالفتها للمنهج، هذا الذي والعياذ بالله يذم، وهذا الذي يقال فيه كل حزب بما لديهم فرحهم. أما إن اجتمع الجماعة من المسلمين على أن يتعاونوا على إقامة الصلوات والعبادات والشعائر والأمر بالمعروف والصدقة والزكاة ونحو ذلك، هؤلاء مشكورون، لا سيما إذا غابت السنن وغابت الشرائع وغابت يعني غاب الهدي عن الناس، فقام هؤلاء يدعون الناس إلى الله ويقولون لهم نحن نريد أن نأخذكم إلى الله، ولو تسموا بأسماء كأن يسموا أنفسهم بالسلفيين أو نحو ذلك، فهم يقولون نحن على طريقة السلف، وليس التحزب لأشخاص بعينهم ولا التحزب لفكرة تخالف فكرة الإسلام، لا، التحزب يكون لله ولرسوله، والتحزب لله ورسوله محمود، والتشدد لله ولرسوله في أي في تمسكنا بهذا المنهج محمود. ولذلك بعضهم احتج بهذا الحديث أو حاول أن يحتج بهذا الحديث على تبديع كل عمل جماعي، كل صورة من التجمع، وللأسف هم يرون من حولهم الكفار وأصحاب الضلال وأصحاب المبادئ الهدامة لكل خير، يجتمعون ويتجمعون ويحدثون يعني ما يسمون به الاتحاد الفلاني والاجتماع العلاني ونحو ذلك. أما إذا اجتمع بعض الناس من أهل الخير ترى بعضهم يخرج ويقول هذه بدعة، هذا منكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل تلك الفرق كلها. هذه الفرق التي تخرج عن المنهج، تخرج عن الجماعة، والجماعة هي المنهج كما تقدم. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. يعني إذا خالف الناس المنهج تمسك أنت به ولو كنت وحدك، فأنت الجماعة. قال حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني الشاهد من الحديث ماذا؟ هو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن الفتن خوفا من أن يقعوا فيها، لسيما وأنهم علموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم أن هناك زمان ستكثر فيه الفتن ويكثر فيه الشر والعياذ بالله. قال وفي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالإسلام وطاعة الإمام والتزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعدهم. إذا كان هناك للمسلمين إمام فعلى المسلمين أن يكونوا من وراء هذا الإمام، ولو عصى الله عز وجل لا يعصون معه، لكن كذلك لا يخرجون عليه ما لم يكن كفرا بواحا. قال فقد روى عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. بكوا من هذه الموعظة وخافت قلوبهم رضوان الله عليه. قال فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه لموعظة مودع، يعني كأنك تودعنا يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ طيب طالما أنت بتودعنا قل لنا ما الذي تعهده إلينا. والإنسان يعني هو يموت إذا عهد بأهم الأمور، وكل إنسان على حسب يعني مشربه وعلى حسب اهتماماته. وإلا فمن الناس مثلا من إذا عهد قبل موته يعهد بالأموال والأولاد وكذا وماذا، خلي بالكم الأولاد وخلي بالكم الأموال، لا بأس، لكن ما يكون هذا هو الذي يغلب على الإنسان عند موته. ولذلك أهم الأمور هي التي تغلب على الإنسان عند موته. وأما أهل الديانة والمسؤولية وحمل هم الدين فترى أهم ما يشغلهم حتى عند موتهم وفي لحظات أعمارهم الأخيرة يشغلهم أمر الدين، وقدوتهم في ذلك وأسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته اسمعوا إلى ما يعهد إليهم به، وعند موته كما في حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني جانب عبادي إياكم أن تهملوا في جانب الصلاة أعظم العبادات، وما ملكت أيمانكم إشارة وعلامة على بقاء الأخلاق فيكم والرحمة إذا رحمتم الضعفاء ملك اليمين. وهنا صلى الله عليه وسلم يعهد إليهم يقول رضي الله عنه: فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أنا جئتكم بمنهج صافي، تركتكم على هذا المنهج الصافي ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لأنها نقية، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا. انظروا إلى حالنا في هذا الزمان على الخصوص، أشر زمان حصل فيه اختلاف بين المسلمين، نسأل الله العفو، تقطعت أوصال المسلمين وصاروا والعياذ بالله يعني أشداء بعضهم على بعض، بخلاف ما كان ما ينبغي أن يكون عليه، رحماء بينهم، هذا كان وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. صار أمر المسلمين الآن على العكس والعياذ بالله، أشداء بينهم رحماء على الكفار والعياذ بالله، يعطون أموالهم للكفار تبرعات وهبات وكذا ونحو ذلك، ويموت المسلمون في بعض بلاد المسلمين جوعا وفقرا، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم والعياذ بالله يشتد على أخيه ويقاتله، وربما أمام الكافر والعياذ بالله يبذل له الحب والمودة والإخاء والعلاقات والتطبيع وكذا ونحو ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ومن يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. هذا هو أو هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الوصية: عليكم بسنتي، يعني بطريقتي، مش السنة بالمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين ونحو ذلك في بعض التوجيهات، لا، المقصود هنا بالسنة يعني الطريقة، يعني الطريقة، يعني عليكم بطريقتي، عليكم بهدي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، طريقة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. وده من أكثر ما يعني يمسك به الإنسان الشيء ويعني يمسك عليه، يعني يمسك الإنسان بإيده الأشد منه لما يحط تحت سنانه كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه أنه ينبغي أن يتمسك الإنسان بدينه وطريقة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين على هذا النحو: عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطرعان، وإن عبدا حبشيا، يعني وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وطبعا دي مسألة في باب الإمامة، إن العبد الحبشي ما لا يصلح أن يكون إماما، وبعض العلماء يقولون هذا من باب المبالغة، من باب المبالغة في طاعة الإمام، حتى ولو وصل أن كان الإمام عبدا، فعلى المسلمين أن يطيعوه وألا يخالفوا أمره ما لم يكن معصية لله تعالى. قال: فإنما المؤمن كالجمل الأنف، وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما خيض ينقاد. المؤمن كالجمل الأنف، الجمل الأنف، الأنف اللي هو المطيع الذليل، كما المطيع ذليل، حيثما قيد ينقاد. أي شأن المؤمن ترك التكبر والتزام التواضع والانقياد، هو ذا المؤمن، يأتيه الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يلتزم وينقاد ويتواضع لأمر الله عز وجل. ثم قال: كيف يتصرف المسلم في الحروب التي تثور بين المسلمين؟ طيب، إذا كان هذا شأن الفتن، كيف يتصرف المسلم في الحروب التي تثور بين المسلمين؟ قال: أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إلى كيفية التصرف في هذه الفتن التي تثور بين المسلمين، حيث يخفى الحق وتضطرب الأمور. فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال. هذه أول وصية، إذا قامت الفتن والمقاتل بين المسلمين يجتنب المسلم ذلك. والاعتزال في مكان نائم يبعد عن مكان الصراع بين المسلمين. يرعى الرجل الغنم في قمم الجبال أو يجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة، فإن وصلت إليه سيوف المتحاربين فقد أمر بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه، حتى لو وصل له المقاتلين في المكان اللي اعتزلهم بعيد عنهم لا يقاوم بل لا يدافع عن نفسه. قال، وطبعا هأتي تفصيل على هذه المسألة، قال: ولو كان في هذا هلاكهم، هذا نوع من المبالغة في أنه لا يشارك في القتال. قال: فقد روى لنا أبو بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. اللي عنده إبل في البديع يروح يسيب البلد ويسيب المدينة يروح يقعد في البديع، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، عنده غنم في شغاف الجبال يروح يقعد في شغاف الجبال. قال: ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، يروح بعيد عن المدينة ويقعد في أرضه بعيد عن القتال. قال: فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن لم يكن لي إبل ولا غنم ولا أرض، أنا ما عنديش غير بيت اللي في المدينة ده. قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يكسر السيف بتاعه علشان ما يبقاش في دافع انه يخرج ولا محرض له انه يخرج في اي وقت يقاتل. قال: ثم لينجو ان استطاع النجاء، يعني ان يبعد عن المقاتلين. قال: اللهم هل بلغت. يبقى اذا هذا هو السبيل، لا يشارك في قتال بين المسلمين، لا يشارك في دماء ستثور بين المسلمين. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال: فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن أقرعت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، خدوني غصب عني وقالوا لي غصب عنك هتقاتل. قال: أو إلى أحد الفئتين. قال: فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. انت ما تقتلش، ولو قتلت من قتلك يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون ده أفضل حال للمسلم، إنه هو لما تقوم الفتن لا يروح يقعد في الجبال بغنمات كده يأكل ويشرب بغنماته ويبعد عن الناس. وفي حديث أبي هريرة عن الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس فيها، أنجى الناس منها صاحب شاهقة. صاحب شاهقة يعني ماذا؟ مرتفع في الجبل، يسيب الناس ويروح يقعد في المرتفع اللي في الجبل ده، ياخد شوية الغنم بتوع يقعد بيهم. قال: يأكل من رسل غنمه، الحليب بتاع غنمه. قال: أو رجل من وراء الدروب. من وراء الدروب يعني بعيد عن حركة الناس، الطرق بعيد عنهم، من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء رمحه، يصطاد يعني في الصحاري كده والبوادي ويأكل من فيء رمحه ويبعد ويبتعد ويعتزل. هذه الفتنة التي تثور بين المسلمين. قال: وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف يتصرف في الفتنة، فقال له: أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ يعني يقول له: يا أبا ذر، كيف لو أدركت هذا الزمن إنه هيوصل القتال بين المسلمين أن تغرق حجارة الزيت؟ حجارة الزيت دي على أطراف المدينة، وسبحان الله صدق الصادق المصدوق، دارت فيها معركة وهي معركة الحرة المشهورة التي حجارة الزيت هذه امتلأت بالدماء فيها، دماء المسلمين. نعم. قال: كيف تصنع؟ أقعد في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك يعني ما سابونيش، قالوا لازم تطلع، فإن لم أترك قال فأتي من كنت معه فكن فيهم. قال فأخذ سلاحي، يعني أخذ سلاحي معي وأنا طالع. قال إذا تشاركهم فيما هم فيه، يعني حتى ولو خرجت لا تصحب سلاحك حتى لا تقاتل. قال إذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إذا خشيت أن يروعك شعاع السيف، سيوف اللي بيقتلوا، أن يروعك يخوفك شعاع السيوف يعني، فألق من طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. لو أخذوك إلى المعركة وألقوك فيها لا ترفع سيفك، وضع ثوبك على وجهك حتى ولو وصل الأمر أن قتلت فيبوء بإثمك وإثمه الذي قتلك ويكون من أصحاب النار. نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ الدكتور الأشقر وقد احتج بالأحاديث التي سقناها وما أشبهها من لم يرى القتال في الفتنة من الصحابة. الصحابة في الفتنة اللي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم واقتتلوا فيما بينهم انقسموا على ثلاثة أقسام. فئة منهم فهمت من هذه الأحاديث التي تقدمت أنه لا يجوز له أن يقاتل بأي صورة من الصور، وهم كل من ترك القتال مع علي بن أبي طالب في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكر وغيرهم، وقالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. ده كان مذهبهم، قالوا احنا مش هنشارك ولو حد جه يقتلنا مش هندفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ومنهم أي من الصحابة من قال لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه، يعني مذهب وسط كده إنه مش هيشارك في الفتنة، بس لو جاء أحد يعتدي عليه يدفعه عن نفسه حتى لو بالقتل يدفعه عن نفسه. وذهب جمهور الصحابة الأكثر منهم، وده فريق الثالث، وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين. والحقيقة ده المذهب، وجوب نصر الحق وقتال الباغين. ظهر لك أو ظهر من ظهر له الحق في جهة وجب عليه أن ينصر الحق وأن يقاتل الفئة الباغية. وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصره نظره أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. حملوا الأحاديث دي على اللي ما هوش قادر يميز مين صاحب الحق، خلاص يعتزل الفريقين. إنما لو ظهر له الحق قالت هذه الفئة يقاتل مع صاحب الحق نصرة للحق. قال الطبري الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. يبقى الصحابة عندنا ثلاث مذاهب في المسألة. مذهب أنه لا يقاتل مطلقا حتى ولو قتل، ومذهب أنه لا يقاتل لكن لو اعتدي عليه يدفع، ومذهب ثالث أنه إن عرف الحق في أي الجهتين وجب عليه أن ينصر الحق ويعني يقاتل الفئة الباغية. وهذا الذي حدث من الصحابة رضي الله عنهم. قال الدكتور الأشقر ولا شك أن تبين الحق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن وتظهر فيها الأهواء صعب جدا، والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال كي لا يصيب المسلم دما حراما ولا يؤذي مسلما، والله أعلم بالصواب. كلام الدكتور الأشقر ده كلام وجيه جدا بما يتعلق بمثل زماننا هذا. يعني في هذا الزمان صعب في الحقيقة إنك تعرف إذا ثارت الفتن، صعب شوية إنك هتقاتل مع أي فرقة من الفريقين من المسلمين. ولذلك إذا لم يظهر الحق لا يجوز للإنسان أن يقاتل، فنسأل الله العفو والعافية. ولذلك فمسألة الفتن هذه من علامات الساعة التي وقعت وهي مستمرة وتتكرر ويتكرر وقوعها. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافيكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن، وأن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد صفهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.